هنا القاهرة. حرف وحرف، نقطة ونقطة، يصبح كلمة. خطوة بخطوة نكبر حبة بصحبة ماما. سنة أولى ماما. مع تحيات جيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معانا في سنة أولى ماما. كتير من الأوقات بنقول رأينا في أولادنا، لكن ما فكرناش في مرة هم رأيهم فينا إيه؟ نسمع مع بعض. اسمك إيه؟ اسمي شيكو. شيكو؟ أيوه. يعني إيه بقى شيكو؟ معرفش، يا ماما بتقولي شيكو. طيب شيكو دوت كده شكله اسم الدلع، يعني هما بيقولوا لك يا شيكو، لكن اسمك الحقيقي ايه؟ ما عرفش، ماما بتقول لي شيكو وفي المدرسة بيقولوا لي شريف عبد الله. طيب انت اسمك شريف وماما بتدلعك فتقول لك يا شيكو، وبابا ما قالكش يعني ايه شيكو؟ لا. طيب يا شريف يا شيكو، عندك كم سنة؟ عندي 9.5. جبت منين النص بقى؟ عرفت منين اللي انت عندك 9.5؟ شفتها في الساعة. لا، هو احنا بنعرف سننا من الساعة؟ ايوة، لو بصيتي في الساعة هتلاقيها 9.5. طب ما بعد شوية هتبقى 9.5 و5، هيبقى انت كده سنك 9.5 و5؟ لا انا عندي 9.5. لا بص، احنا السن بنعرفه نعرف اتولدنا سنة ايه، ونحسب الايام اللي مرت والشهور، واحنا نعرف عندنا كم سنة. انت اتولدت شهر ايه؟ ما عرفش. طب اتولدت سنة كام؟ 9.5. طيب يا شيكو، انت بتحب بابا؟ اه. وبتحب ماما؟ اه. بتحب مين اكتر، بابا ولا ماما؟ الاتنين قد بعض. ايوه. بتحب المدرسة؟ لا. ليه ما بتحبش المدرسة؟ عشان ما بحبش اكتب كتير. وانت بتكتب كتير في المدرسة؟ اه. بتكتب قد ايه كده؟ بكتب كتير. كتير قوي قوي. كتير قوي. بتكتب كم صفحة كده؟ 1 و3 و2. 1 و3 و2، يعني بتكتب 6 صفحات؟ لا، 1 وبعد كده 3 وبعد كده 2. طب قول لي بقى، عايز تطلع ايه لما تكبر؟ عايز اطلع جزار. جزار؟ اه. عايز تطلع جزار ليه؟ عشان اقعد اذبح الخروف واقول صبح صبح يا عم الحاج. مين اللي كان بيقول بقى صبح صبح يا عم الحاج؟ بوح. طيب انت ممكن تطلع حاجة تانية وتتعلم اللي انت تذبح وتذبح الخروف، لكن مش شرط تطلع جزار، مش كده ولا ايه؟ لو ما طلعتش جزار تحب تطلع ايه؟ اطلع مهندس. تعمل ايه بقى لما تبقى مهندس؟ ابني بيت ويكون على شكل سكينة بتذبح خروف. ده انت مصمم بقى تذبح الخروف. طب انت بتحب لحمة الخروف؟ اه. بتاكلها ازاي بقى؟ بتاكلها مشوية ولا بتاكلها فتة؟ الاتنين. بتعرف تشوي؟ اه. بتشوي ازاي بقى قولي؟ حط اللحمة في بصل وملح وفلفل، بعدها نحطها على الشواية وهي تعمل بقى تستوي. طيب ولو انت هتعمل بقى فتة ولحمة تعملها ازاي؟ نسخن الرز، نحمر العيش، ونسلق اللحمة، نحطهم على بعض، نحط عليهم صلصة وتاكلها. وناكلها. طب تعرف تعمل لي بقى فتة واجي اكل معاك؟ ماشي. انت بتاكل لحمة الخروف امتى، والفتة واللحمة واللحمة المشوية؟ في العيد. عيد ايه بقى، الاضحى ولا الفطر؟ الاضحى. شاطر شاطر يا شيكو. ولا اقول يا شريف، انت بتحب انه اكتر؟ شيكو. ليه بتحب شيكو اكتر؟ عشان اتعودت عليه. بص يا شيكو، هسألك شوية اسئلة في المعلومات العامة، كويس؟ زي الاوتوبيس. الاوتوبيس ده بتاع المواصلات العامة. لا ماشي. ممكن تعرف ايه الكوكب اللي احنا بنعيش عليه؟ كوكب المريخ. لا، احنا عايشين على كوكب الارض. المريخ ده بقى لسه هم استكشفوه جديد، لكن لسه ما حدش عاش عليه. تعرف ايه اللي بينور كوكب الارض؟ الشمس. شاطر. انت بتحب تقرا قصص وحكايات ولا لا؟ اه. احلى قصة قريتها ايه؟ قصة الأرنب والثعلب. طب احكي لي خدك قصة الأرنب والثعلب. كان في أرنب ما بيسمعش الكلام وكان عايز يطلع يلعب في الجنينة، وسأل مامته قالت له لأ عشان الثعلب المكار. فرح جري وطلع برا من غير ما يسمع كلامها، وهو بيلعب الثعلب جري وراه وكان هياكله، فاستخبى لغاية ما مشي الثعلب وبعد كده رجع بيته. يعني اللي ما يسمعش كلام ماما ممكن الثعلب ياكله. أيوة ماما اللي قالت لك كده. طب بتحبي مين أكتر، الأرنب ولا الثعلب؟ بحب البطة. اشمعنى البطة؟ عشان أكلها. بتحب تاكل البطة؟ أوه. أنت بتحب تاكل البطة ولا بتحب تاكل الخروف؟ بحب أكل الاتنين بالهنا والشفا. قولي أنت بتحب الغنى ولا لأ؟ لأ. ليه ما بتحبش الغنى؟ عشان ما بحبش أغني. ليه ما بتحبش تغني؟ عشان بحب القصص أكتر. أنت عندك قصص في البيت؟ أوه. مين بيشتريها لك؟ ماما. بتجيب لك قصص ايه بقى؟ ايه القصص اللي عندك؟ بتجيب لي قصص بتحكيها لي قبل ما انام. يعني ماما بتقعد كل يوم بالليل تحكي لك قصص وحكايات؟ اه. بتقرا لك من القصه؟ ايوه. وانت بتحفظ القصص ولا لا؟ مش كلها، لكن في قصص كتير حافظها. ايوه. بص يا شيكو، دلوقتي لو انت هتطلب من ماما حاجه وهي هتسمعك في الراديو وانت بتطلبها منها، تطلب منها ايه؟ اطلب منها تجيب لي قصص اكتر. اكتر من كده؟ اه. طب ولو هتطلب من بابا حاجة تطلب منه ايه؟ هطلب منه يقعد معايا. يقعد معاك؟ هو بابا مش بيقعد معاك؟ لا، بيبقى في الشغل. ولما بيجي من الشغل بيبقى تعبان، وبعد ما بيستريح ويقوم بيشتغل. ما بيقعدش مع شيكو خالص؟ لا، بيقعد معايا في العيد. ونستمع الآن إلى نصيحة الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبيولوجي، كلية الأداب، جامعة حلوان. الحدوتة أحد وسائل التنشئة الاجتماعية اللي بنقول فيها المرغوب والغير مرغوب، يعني اللي بلقي من خلالها القيم اللي أنا عاوز أربي عيالي عليها. كان زمان جداتنا بيستدعوا الذاكرة، ده أنا بطلب من الأم المثقفة حتى تمسك كتاب إن شاء الله مش هو القصة بس تفهم طفلها. المفروض الأم ما بتحكي الحدوتة لازم تكون ماسكة كتاب في إيديها. الجيل القديم كان بيستعيد الذاكرة، جول الأجداد كان بيستخدم القصة في التربية. ما نكذبش، نقول الحق، ما نسرقش، لما نوعد نوافي، حسب ما هي بتنقل، حسب مضمون الحدود. لا، أنا مش عاوزك تعتمد على الذاكرة، ما تقعدوش جنبه وتقولي من خيالك. لا، امسك كتاب وعرفيه إن المعلومة اللي أنا بنقولها لك أصلا في الكتاب. إذا هو هيتعلم لما يكبر إن المعلومات تيجي من إيه؟ الكتاب. وإذا بالتالي بدل اتعلمت القراية في المدرسة يبقى أنا أفتح الكتاب عشان أجيب منه المعلومات. باي باي يا ماما. باي باي يا بابا. سنة أولى ماما. مع تحيات جيهان طلعت.